إذا دخل وقت الظهر يعني إذا زالت الشمس قام فأذن، ثم بعد 5 أو 4 دقائق يأتي الإمام ثم يؤذن، فهذا بدعة ما له أصل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.